بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 98 بعد 100 على 1. 1378، إلا أن 80 والآن 408. نعم 10 سنوات. 1378. نعم نعم نعم. 28 سنة. نعم ما شاء الله. نعم. بعد 28 سنة إنسان بتعلم، إنسان بطلع على ما كان لا يعلم، فبتغير الإنسان في تطور. صحيح. وناس بتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب صحيح وفي كتاب ضعيف. نعم. تظنوا إنه العلم جامد. نعم. بقولوا يا جماعة، العلم لا يقبل الجمود، ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحب وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهالأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى. رمضان شيخ مرمى. رمضان محمود عيسى. نعم. الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ضاعف في كلمة ساقطة اقترح علي أن أراجع كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس، فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بيقول إنني وعد الله أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم. اهلا وسهلا. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. تفضل. تفضل هنا قريب من، لا خلي عندك الكرسي هون، احد الشيخين هنا والاخر هنا قريبا منا. اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ ارتكم. اهلا مرحبا. الله يبارك فيكم جميعا وحفظك للسنة. اللهم أمين بدعواتكم الطيبة إن شاء الله، ناشرا لها وداعيا إليها، أسأل الله لكتبها، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة. الحمد لله. دعوة الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. وأن يزيدنا معكم توفيقا. اللهم أمين. كيف حالك؟ الحمد لله. عساك بخير. لا تزال في المسجد تصلي وتعوم الناس ان شاء الله. انا فعلا من ضابك. لكنه ينوي السفر ايضا. اي الى مصر. خير خير. اقول خيرا لما انتهى عقده من هنا. وطلبوا من الازهر انه يعني الجامعه الاردنيه هنا طلبت من الازهر تجديد عقده مع الجامعه هنا لتدريس علم القراءات والتجويد والتلاوه. كويس. وأرسلوا للشيخ الأزهر مباشرة، فجاء الرد بقى هو يكمل لك القصة. هم حريصون عليه يفيد الطلاب هناك، فقالوا لا يأتي. هذا يدل على عزة مثله. نعم هذا العزة. أيوة يا شيخ. ربنا يسلم لهم ان شاء الله. اللهم امين. رب دعواتك ان شاء الله. الله يبارك فيك. نسأل الله أن ييسر لك الخير حيثما توجهت وينفع الناس بك. آمين يا رب العالمين. وكان شيخ الأزهر يعني أرسلوا لي أكثر من مرة وأرسلوا شخصيا إبراهيم ديب التلامي لو تسمع فيه وكتاب يعني رسمي من قبل الجامعة والمركز الثقافي الإسلامي بخاطب شيخ الأزهر فجاء الرد بصراحة مزعج يعني قال إن كنتم تريدون بديلا آخر نرسله لك. اه ولا بديل. نعم فلا في بديل هما بينهم الشيخ يرجع يخلي غيره بقول لا في بديل. نعم ايه لو كان في بديل ما بعتوا له. فبارك الله فيكم فتأثر يعني تأثروا الجماعة جدا هنا وقالوا ما في الا طريقة اخرى الشيخ يعني بحاجة للأردن يعني زي ما حضرتك قلت ولا بديلة إلا فقابل يعني احنا يعني بحاجه لك الاردن وكذا يعني شهر ما شاء الله نخرج الان افواج من دورات التلاوه والتجويد الى اخره يعني صار في حركه في المسجد حركه دعوه وعلم وكذا الى اخره هو الشيخ جزاه الله خير يعني من هذه الناحيه بشجع حتى من ناحيه طلب العلم ولا يعني سبحان الله يقول يعني هو عن نفسه انا في القراءات كذا وكذا وكذا لكن احس بمسؤوليه الامامه والوقوف بين يدي الله عز وجل ما شاء الله. أي نعم. ما شاء الله. فيستشعر بها إذا سأله أحد هذا على يدي أمامي يعني ما يجيب يقول اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان. ما شاء الله. أحس به هنا الرجل يعني هو ليس يعني ما جاء من أجل مادة وكذا لكن نشر ما عنده من علم. لا شك إنه البلاد هذه فقيرة. نعم جدا. وبحاجة قصوى إلى مثل. حتى الشيخ عبد العزيز الخياط بيقول له يعني محتاجين هم الاثنين. هو يفضل. يعني سمع منه خطبة انت حكيت شيء منها للشيخ عن التربية في الإسلام. نعم التربية في الإسلام. فخطب منها وهذا داخل هو بيخطب ورق الشيخ ما شاء الله يعني بيقول منذ أن جئت هنا ما حضرت الخطبة اللي عند الملكة التعبيرية والبلاغية ما شاء الله. فقال التربية في الإسلام أساسها العقيدة وغايتها التقوى صدق وما بين ذلك شعب يقارن ما بين هذا وهذا فجي الشيخ عبد العزيز بعد ما خلص خطبة قال له ايش الله يعطيك العافية نعم الله كده مظبوط كده مظبوط كده مظبوط جاء هنا وحسوا بقيمته في وسط جماعة الوعاظ والأئمة صار حتى صديق كتب له كتاب يعني يشكره فيه لملك من باع في علوم كذا وكذا وكذا يعني ما يمكن أحد من الأئمة خد كتاب شكر زي ما الشيخ قرأته أي نعم وشفت الكتاب هو قرأ نعم إن شاء الله هو فهم متمسكين به جدا يعني هو الحقيقة جزاه الله خير ما يعجبوش الحال الأعور يعني أخيرها موضوع القضاء والقدر اللي حكيت لك عليه هذا فصار يقول لابن شو قلت لك الكلام ده جزاه الله خير الحقيقة كان رده يعني رد علمي نحن اليوم يا شيخ صابون نعم في نشأ جديد صحيح انه بحب ان ينطلق على الكتاب والسنة لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره ويتوهمون ان احدهم يستطيع ان يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها يتوهمون الأمر هكذا ثم يصابون بكثير من العلم والغرور وبحب الظهور وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون حب الظهور يقطع الظهور ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه العالم بعينه وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة ولكن تكون النتيجة أنه أو أنهم يعالجون الأمر على طريقة أبي نواس

تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة وبكى علي فأنسهم عليه السلام بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده. قالوا هذا حديث صحيح لكن ما فهمتموه جيدا، لا نبي بعدي أي معي، أما بعده يعني بعده فاته في نبي. هذا مثال آخر يعني كيف يحرفون الكلام من بعد مواضعه. أيضا هارون كان معمول لهم ذكاء دول مع ضلالهم يعني ذكاء، لكن الذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا. لذلك الذكاء شيء والعقل شيء. وأنت ترى خير التفاسير بعد ابن كثير. عفوا عفوا أنا جعلت الاستفراد طويلا جدا لأني يعني كنت أتكلم عن السيد رشيد رضا وأنني استفدت منه لكن رأيت منه بعض الانحرافات منها بسبب رد على القادانيين. والقادانيون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو عيسى المبشر به في الحديث، وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة. لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، ليس المقصود عيسى وإنما لمضاف محذوف تقديره مثيل عيسى لف دوران. من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القادياني. فالسيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك لأحاديث نزول عيسى عليه السلام. كان إيش يخلص الجمهور متأثر من القادياني؟ لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبة إليه مع فضله وعلمه أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل، وإنما هو فهم النصوص فهما جيدا للمسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي. نعود إلى مسألة القدر وهي مشكلة المشاكل في الواقع من يوم وجدت المعتزلة إلى اليوم. المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفر والخير والشر فهذا معناه أنه مجبور لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. إذن ما المخرج عندهم؟ لا قدر. إذن ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته العلم. لكن ما استفادوا شيئا من هذا الإنكار، لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضا بالقدر الإلهي. من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة

سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم ليلة، يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته، لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لبث في قوم 20 سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بقوته وعلمه، ثم امتدت ظلاله كما تعلمون من تاريخ الإسلامي. فإذا عيسى عليه السلام يجب أن لا نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله. إذن ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج بأنها تحض المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجد الغافر، لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغافر. إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى وخروج المهدي؟ لا إشكال أبدا. دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا في العالم الإسلامي، من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم الصحيح عن الله ورسوله. الأول ابن خلدون بيتكلم عن أحاديث المهدي، ما رأيكم في أحاديث المهدي؟ يقول إنها ضعيفة كلها. أولا لا أخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس عالما بالحديث، وما أردت أن أقول ليس متخصصا بالحديث، بل هو ليس عالما بالحديث. ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد هناك في بعض الأحاديث اعترافا بالصحة لهذا البعض، ولذلك فيخطئ كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية، ومنهم شيخ قطر إذا سمعتم به. لا، ابن محمود هذا. يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو إلى ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث المهدي. هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي، بل وخطأ آخر على ابن خلدون المؤرخ. ثم علم الحديث في الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيرا من العلماء عن الاشتغال بالحديث، لأنه يتطلب جهدا ودأبا قد لا يستطيعه أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل. أضرب لك مثلا بين عالم يكتب بحثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية، كم الفرق بينهما؟ شاسع جدا. الذي يكتب مقالة أدبية الأفكار المخزونة في إيش مخه وفكره يسير بها قلمه، ما يحتاج أن يواجه هذه الكتب التي يسميها بعض الناس ظلما كتب الصفراء هذه. ما يحتاج. بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان، الذين علمهم كأمثالنا في سطورهم وليس في صدورهم، هؤلاء بحاجة أن يراجعوا على أقل يتثبتوا. أما ذاك الكاتب فما يحتاج إلى مراجعة أبدا، يكتب